عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك؟ تبغونها عوجا وأنتم

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن